أسامة من الطائف معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عندي ثلاث أسئلة. ابعدي شوي عن التلفزيون يا أسامة، تفضل. عندي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول، ما حكم تأخير صلاة العشاء ثلث الليل، مع العلم يعني أنا في ديرة ولا في أذان ولا شيء، يعني ما في جماعة. طيب يجاوب الشيخ لحظة. نعم، إذا كنت عند جماعة يصلون صل معهم ولا تؤخرها، أما إذا كنت تصلي وحدك وتثق من نفسك أنك لا تنام عنها ولا تنساها فأخرها إلى ثلث الليل إن شئت. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، من هم السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله؟ ذكرهم في الحديث يا أخي، راجع الحديث. شاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات جمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. نعم. السؤال الثالث. السؤال الثالث، السبعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب والعذاب، إذا يعني هم الذين يشتقون ويطيرون، طيب إذا حضرت هذه يعني استرقى واحد يبغى يكون مثل الذين يدخلون الجنة بلا حساب والعذاب، هل يعني ايش يسوي؟ شكرا. إذا أردت أن تكون مثلهم فاعمل بعملهم، لا يسترقون يعني لا يحتاجون للناس ولا يسألون الناس ويتعففون عن سؤال الناس ولا يتطيرون، والطيرة شرك ولا تجوز، وعلى ربهم يتوكلون ويعتمدون على الله عز وجل، فاتصف بصفاتهم وارجو الله أن يجعلك منهم. نعم.